ويسلى عن غسل كما يأتي غسل والتنظف عند الإحرام، ثم يلبي بالنسك الذي يريد حجا أو عمرة. الحج يقول لبيك حجة، أو اللهم لبيك حجة، أو لبيك حجة، والعمرة يقول اللهم لبيك عمرة، أو اللهم إني قد وجبت العمرة، ورجع بينهما اللهم لبيك عمرة وحجة، أو قد أوجبت عمرة وحجة. وبذلك يكون لحكم المحرمين، فلا يتطيب ولا يلبس المخيط إذا كان ذكر ذكر، ولا يغطي رأسه، ولا يأتي النساء إلى آخره. المحظورات لا تبينها إن شاء الله. ومرأة كذلك إذا لبت صارت محرمة، لا تطيب ولا تقص من شعرها وأظفارها، ولا تلبس قفازين، ولا تلبس النقاب، ولا تحل زوجها كالرجل. ومن كنا في هذه المواقيت كسكان جدة، الزيمة، البحرة وما أشبه ذلك من دون المواقيت يحرمون محلهم، يقول صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك هم مهلهم حيث واجب. قل في غيرهن، يعني غير المدن، المدن الكبار، غير أهلهن سكانها، يعني جاء في الرواية غيرهن، يعني غير المدن الكبار، غير أهلهن سكانها، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من موضع إهلاله. فإذا أنشأ أهل جدة الحرام أحرموا من جدة، ونحن نقول يعني في الجيم كذلك، في أم السلام كذلك، في البحر كذلك. من كان في محل خارج الحرام ساكن فيه إذا أراد الحج أو أحرم من مكانه، والذي يفدون المواقيت حتى أهل مكة في مكة، إذا أرادوا الحج أحرموا من مكة في حج. أما العمرة فالذي عليه فقهاء العلم أن يخرجوا من المواقيت إلى الحل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تحل من التنعيم خارج الحرم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها من الحرم تحل من خارج الحرم، فدل ذلك على أن قول حتى أهل مكة مكين في الحج، أما العمرة فمحجوم خارج مكة لخارج الحرم لحديث عائشة وهو الصحيح. أما حديثها في حرام النبي والصحابة من وجوه الإحرام، ذكر رضي الله عنها أن النبي لما أتى الميقات أحرم بعض الناس بالحج، وبعضهم بالعمرة، وبعضهم بهما جميعا، فبدأ بهما جميعا، وهذا هو الواقع كما ذكر جابر وبالعمر وغيرهم، أنه صلى لما أتى الحليفة خير الناس، فمن شاهد بحج، من شاهد بحج عمره، من شاهد بعمره، ومن الأسباب أهل بحج مفرد، ومنهم من أهل بعمرة مفردة، ومنهم من جمع بينهم. قولها رضي الله عنه أهل رسولها بالحج، هذا قاله وغيرها أيضا كجابر وجماعة، وكأنهم ما سمعوا إلا لبع عمره، سمعوا تجلس بالحج ولم يسمعوا العمره، وثبت أنه لبى بهما جميعا من حديث عمر و عمران بن حصين، وجمع من الصحابة كثيرين بينوا أنه أهل، أنس وغيره بينوا رضي الله أنه أهل بهما جميعا بالحج والعمرة جميعا، أبي حفصة وغيره أنه أهل بهما، لكن عائشة وجابر وجماعة خفي عليهم ذلك وقالوا أهل بالحج. ومن أثبت وزاد شيئا حج على من لم يثبت إذا كان الجميع ثقة، ومن أثبت الزيادة وجب الأخذ بها. فلما دنوا من مكة أشار عليهم بأن يجعلوا عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا سعى أكد عليهم وقال اجعلوها عمرة، الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالعمرة جميعا أكد عليهم إلا من ساق الهدي، فحلوا جميعا وجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بقي على إحرامه حتى حل منهم يوم النحر. وهكذا معهم جماعة طلحة وزبير وجماعة كان معهم هدي وعلي، فلن يحلوا إلا يوم النحر. فقول عائشة رضي الله عنها إن الذين أهلوا بالحج والعمرة أو بالحج القط لم يحلوا إلا يوم النحر، قصة يعني اللي معهم هدي، هذا مقصود كما في رواية عنها في صحيح مسلم أن هذا المراد بذلك يعني الذين معه الهدي، كما قاله غيرها من الصحابة الذين معه الهدي هم الذين بقوا حتى حلوا النهر، أما الذين ليس معهم هدي فقد دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة أنهم أحلوا جعلوها الله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لأنه ليس معهم هدي إشكال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، ورواياتها هذه التي ذكرها المؤلف يعنى بها من كان معه الهدي، كما صرحت به في رواية مسلم أن الذين معهم الهدي أخروا حلهم إلى يوم النحر، أما الذين ليس معهم هدي فإنهم قدموا الحل لأن الرسول أمرهم بذلك فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. والقاعدة أن ما أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على مقيد ومفسر، إذا جاء حديث مفسر أو مقيد وجاءت أحاديث مطلقة غير مفسرة يجب حملها على مقيد المفسر الموضح، كما هو الحال في الآيات، الآيات المجملة والمطلقة فسرها الآيات المفسرة المبينة. وفق الله جميعا. أسأل الله إليك يا شيخ، القادمون من بر السودان أين ميقاتهم؟ لأن السفينة لا تقف بهم إلا عند إن كانوا إلى حال والجحبة حرموا من هذا الجحبة، فإن جاءوا من طريق لا يحالون به الميقات أحرموا من جدة، إذا جاءوا من طريق كما قال بعضهم أنه إذا جاءوا من بعض بنادر جدة بنادر السودان إذا كانوا يقصدون جدة رأسا ولا يمرون ولا يحالون الجحبة أحرموا من جدة. لا يزمون صحيح لا يزمون، لأن الرسول قال ممن أراد الحج والعمرة، فمن لم يرد لأن جاء للتجارة أو لغرض آخر كطلب العلم أو زيارة بعض الأقارب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يزمون الإحرام، لكن الإحرام هو أفضل، ومن يأخذ عمرة أفضل له. من ذهب إلى جدة للنزهة أو السياحة وهو قاصد من الخروج إلى الرياض العمرة لكن قال بذهب أول لجدة ثم نعتمد يعود الميقات، إذا قضى حاجة في جدة يرجع الميقات أهلنا يعني ميقات الشيء اللي مر به إذا كان ناوي قبل أيام الرسول ناوي من بلده ثم يحرم عجلا من بلد من الميقات ويؤدي العمرة ثم يروح جدة، ولا إذا قضى حاجة غرض من جدة يرجع الميقات. تجاوز الطائرة الميقات فإذا وصل المطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟ لا يعود الميقات إذا ذهب إلى رابغ يلزمه لا يصح يعود الميقات اللي مر عليه، لا بد يعني الميقات اللي مر عليه ميقات النجد يعود له السيارة من ذهب إلى رابغ ومن أهل الميقات في خلاف، لكن الأظهر يلزمه هذه فلا بعض عليهم يرى أنه إذا انتقل ميقات أهل الرأس لكن لا عليهم الرسول قال هن لهن ولما أفع عليهن، يعني لابد من الميقات الذي هو اللي مر عليه ناوي الأمر أول ميقات يمر عليه. من العلماء من يفرق بين المكي وغير المكي وقال إن المكي لا تجب عليه العمرة، تقول ضعيفة ما عليه السلام الحياة جل عامة عن مكة ولا مكة. إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر من فوق الميقات ومن لبى يخشى أنها ما في احتياط، لا تخشى الاحتياط قبل أن يصل مكة الميقات، لا الاحتياط مطلوب. من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع؟ نعم إذا أرسل يرجع، نسي أو جهل يرجع معنى شيء يجزي أو يحرم الميقات، إذا كان بعد أحرام يحرم، أما إن كان أحرام يحرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف رابغ الشيخ هو يوقع في الجحفة، الجحفة هو رابغ شيء واحد هذا هو كثير يسير، لكن رابغ أرفض الناس الجحفة ما فيها الحلاق في زمانه شخص بحى ميقات ولا بعده الناس هم لا يهمهم حرم الجحفة يهمهم حرم حرام قبل الميقات مكروه ولا إذا أحرم لازم له، هذا أحرم على السلام من الشام لكن لو لا ترك اتباع السنة لا يحرم إلا من الميقات، فلا أحرم قبله لازم له. نسبح في بيته ثم عدى لا يجب تسبح في بيته لا يحرم له الميقات، أما الملابس والغسل لا فعل في بيته ما يحرم أو في الطريق. أحسن إليك يا شيخ، الآن فيها من قرب من الميقات في أماكن يعني للوضوء والغسل فلو اغتسل بدون ما يمر على حصل الميقات يعني على الشارع العام، هل يلزم أن يذهب إلى مكان الميقات؟ إذا حاجة لما مر إذا حاجة الميقات يحل. لا هذا قول ضعيف، بعض العلماء يرى أن لا يسلم، لكن السنة مقدمة عليه، هن لهن ولمن ممن أراد الحج في الصحيحين ما أدري عنها، لكن حديث ابن عباس هو معتمد. أما ضعيف لسنده ولا لشذوله؟ انتقال المحرم من الحج يعني من الإفراد إلى القران هل يجوز له ذلك؟ تحويل النية من إفراد إلى قران لا ما يصح. أما إذا كان مع أمره وحولها إلى قران من باب الحج مع العمرة لا بأس، إذا كان مع هدي. أما كونها يعلم بالحج ويدخل العمرة لا، العكس إذا بعد العمرة يدخل العجلة أو يحل منها. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا ناويين أنهم متمتعون الذي لم يسق الهدي، لا لا مقصود أمر أن يحج مفرد أو قارن من يجعل عمرة يحل إلا من كان معه هدي، إذا صار أحرم بالحج وحدها أو بهما وليس معه هدي أمره يجعل عمرة عليه الصلاة والسلام، هذا بالسنة. هذا مو بحول بالنية، لا بس مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أرفق بهم وأنفع لهم. صلى الله قبل المحرم لبيك عمره ما في تلفظ بالنية شيء، هذا خاص بالنسك عبادة توقيه فيه بالهواء ولا بالذكر الغالي، الحج لا بد من التلفظ مشروع التلفظ. نعم لا غلط، هذا بس غلط صدر أراء نهاية العلماء وهي غلط الفتوى، وهي غلط بالأسف مخالفة لأدلة الشرعية. لا لا لا غلط، لا في الطائرات ولا في غيرها، يوجد تفقات إلا لأهلها أو للمقيم فيها إذا نوى العمرة هو مقيم فيها أو الحج. صلى الله عليك، الذين يأتون إلى المملكة لأداء الحج أو العمرة ويقول لهم أقل تسوى في مكة في جدة هذه أيام ثم يعني تحرم من جدة، ما أراهم محرم من الميقات؟ ما قالوا قالوا أحرموا من جدة. ليه؟ هنا من المدينة يعني؟ الآن إذا يأتون عمرة من المدينة ولا من الذين من ناصر مكة؟ ناصر مكة ولا المدينة؟ يعود الميقات جحفة، مسافر اليمن يعود الميقات تو اليمن، لا يهم من جدة. أما إذا جاءوا ناو جدة أو المدينة ثم منعوا يحرموا المكان، إذا جاءوا من مكة من الشام وغيره ناو المدينة، لكن لما وصلوا جدة قفلت قفل طريق المدينة منعوا، هذا يحرم مكانه لأنه ما توجه إلى من الحرام إلى الآن، هنا ونجد من المدينة من هو مكة. طبعاً في خيار بين أنه يذهب أو يفدي، له الخيار هذا الذي لم يذهب إلى الميقات، يخير إما يقال له افدي ولا ارجع للميقات عشان لا ما يخير، يلزمه يلزمه يعتمد إلى الله، بس لو عصى عليه الفدية عليه التوبة والفدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. واللفظ لمسلم. الله وسلم على رسول الله بعد حديث عباس الله معك. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالاحرام. الاحرام هو ان ينوي طالب الحج او العمره النسك ويتلفظ به، هذا يسمى احرام. فاذا نوى حجا او عمره نوى الدخول في ذلك انعقد، ويشرع له ان يلبي فيقول لبيك عمره او لبيك حجا او لبيك عمره او حجا، يؤكد ما نواه. وهذا الموضوع خاص بالحج والعمره، شرع الله فيه التصريح بما نواه بخلاف الصلاه والصيام والزكاه فلا حاجه الى النيه تكفي. اما الحج فانه يشرع له ان يلبي بما نواه بقلبه من حج او عمره او كليهما، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فانه نوى ولبى لما اتى ذا الحليفه وهي ميقات اهل المدينه، لبى بالعمره والحج جميعا عليه الصلاه والسلام قارنا في حجه الوداع، وقال للناس من شاء يهل بحج فليفعل، ومن شاء يهل بعمره فليفعل، ومن شاء يهل بحج عمره فليفعل، خيره بين الاساك الثلاثه. كان ذلك من عند المسجد لما استقلت في راحلته، هذا هو السنه. اما ما جاء في حديث جابر وغيره انه اهل على البيداء، هذا تكرار الهلال، ليس البدء، البدء كان في المسجد الحليفه، ولكن لم يزل يهل حتى صار على البيداء، فسمعه من سمع فظن انه اهل على البيداء، واذا هو اهل حين قامت في راحلته، حين استقلت في راحلته عليه الصلاه والسلام. وهذا هو السنه.